نرجو من فضيلتكم تفصيل القول حول ثبوت هلال شهر رمضان، هل يعتمد على الرؤية في ذلك؟ ومن رآه هل يلزمه الصوم بمفرده أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث بالحنيفية السمحة بالشريعة الكاملة بالعقيدة الصافية، ما من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، أوضح لنا أمر الصيام وأمر الصلاة وأمر السائر ما يتقرب العبد به إلى الله. أنزل الله جل وعلا الأحكام العامة عن الصيام في القرآن الكريم من تعلق الصوم برمضان وهو أحد أركان الإسلام، ومن ابتدائه عند طلوع الفجر ليمسك وإفطاره عند غروب الشمس، وأن أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، وفيه الحث على أكلة السحور وأنها الغداء المبارك، وأنها فرق ما بين الصيام وصيام أعداء الدين أعداء الإسلام. والله جل وعلا ربط كثيرا من أحكام العبادات بأمور محسوسة، الصلوات الخمس ربط أوقاتها بأمور محسوسة، الظهر وهي التي يسمونها الأولى ربطها بزوال الشمس، ومعنى زوال الشمس الشمس إذا طلعت تطلع صاعدة حتى إذا بلغت منتهى الصعود بدأت تتحول إلى النزول، هذا الوقت الذي هو منتهى الصعود هو قائم الظهيرة وهو وقوف الظل على الانكماش، عندما تطلع الشمس يكون الظل طويلا جدا ويتقلص يتقلص إلى أن يقف عن التقلص، عند وقوفه يكون قد قام قائم الظهيرة، إذا بدأ بالزيادة هذا هو الزوال، جواز صلاة الظهر. يعرف ذلك العامي الراعي الفلاح المسافر، إذا كان ظل الشيء كعصا منصوب إذا كان ظله بقدر هذا الشاخص على العصا بعد ظل الزوال حان وقت العصر، وقت العصر يبقى متسع أفضله ما دامت الشمس بيضاء، فإذا بدأ يتغير لون الشمس دخل في وقت الاضطرار، لكن إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إلى أن يغرب يغيب الشفق الأحمر ويصبح السماء تصبح السماء في نظر العين في لون واحد يدخل وقت العشاء. هذه العبادة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إنما ربطت بأمور محسوسة يحس بها الإنسان ويعرفها، الذي يعرف ما يتعلق بهذه الحركات، الصيام الواجب ربطه الله بدخول الشهر بطلوع الهلال بعد غروب الشمس من جهة المغرب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه أي الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة عد أصابع اليدين 3 مرات أي أنه 30 يوما، ومرة عدهن وأمسك بواحد من أصابعه أنه 29 يوما، وقال نحن أمة أمية لا نقرأ لا نكتب ولا نحسب، وهو لا يتحدث عن العرب حتى يقول قائل العرب ما كانوا يكتبون لكن دخل في الإسلام من يكتب ويقرأ، وإنما يتحدث عن أمته، وأمة الإجابة تشمل العرب وجميع من دخل بهذا الدين. ومعناه لا نعتمد على الحساب في عباداتنا وكتابته. المتقرر عندنا في المملكة العربية السعودية الاعتبار برؤية القمر، فإذا رؤي هلال رمضان بعد غروب الشمس فقد وجب الصيام يوم غد، ويطلب لرؤيته شاهدان، ولو لم يره سوى شاهد واحد وهو ثقة مجرب بالرؤية وحدة البصر ومعرفة منازل القمر ومواطن إهلاله صام الناس بشهادته، فقد فعل ذلك أكمل الخلق إيمانا وعملا وصدقا وبرا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفطر حتى نرى هلال شوال، فالمملكة ملتزمة ذلك بحمد الله في سالف عصورها وحاضرها، وهي ثابتة عليه بحول الله أخذا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك. بقي من رأى الهلال، من رأى الهلال وتيقن رؤيته ولم يكن الأمر ملتبسا عليه ولكن لم تقبل شهادته لعدم ثبوت ما يقضي باعتبار شهادته، عليه أن لا يصبح مفطرا، عليه أن يصوم مع الناس، أن يصوم ولو وحده، لأن هذه العبادات ليس أمرها مقيدا بالإذن بالعمل، إنما الخطاب فيها موجه لجميع المسلمين، فمن تحقق عنده رؤية الهلال وجب في حقه الصوم، لكن ينبغي أن لا يتظاهر إذا لم يصم سواه بذلك أمام الناس، وإذا تم الشهر وتيقن رؤية الهلال فليفطر، لكن يستتر بفطره ولا يخبر أحدا. وقد يصوم الناس بعد دخول الشهر بأن لا يرون الهلال، يحول بينهم وبين المترائين سحاب أو قطر وغير ذلك فلا يرونه وقد هل، فيكملون عند شعبان فلا يصومون إلا اليوم الثاني، لا حرج عليهم في ذلك إذا استمروا، ولا يتغير موقف ليلة القدر في واقع الأمر. وما قيل عن الحساب وتطوره وتقدم الناس في معرفة علم الفلك، ليست المسألة مسألة رؤية القمر عن طريق الأجهزة العصرية الجديدة، وإنما المسألة مسألة حساب، والقول بأن الحساب الآن فيما يسمى بالكمبيوتر فيه من الدقة ما ليس بدقة الكاتب، هذا الكمبيوتر عرضة للخطأ وأنواع الأسباب المخلة وما يزعم من فيروس يدخل في هذه الأمور، ومع ذلك على فرض أنه من الإتقان بقدر لا يدانيه إتقان الإنسان، نحن إنما أمرنا بالعبادة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعلم رؤية الهلال حقيقة لا حسابا، لا في دخول الشهر ولا في خروجه، وليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في سنة من السنوات لم يبلغهم دخول شوال إلا بعد الظهر، الله قادر على أن يطلع نبيه في الليل على أن يوم غد من شوال، يطلعه بأمر لا مجال لأن يقال فيه خلل أو خطأ، ومع ذلك لم يفعل جل وعلا بذلك، بل ترك تقدير وقت العبادة ومعرفته إلى ما وضعه جل وعلا للعباد على لسان رسوله. كل نقول هذا لا يخطئ فنقبل حساب الحاسب في جهازه، ونقول يوم الصيام يوم كذا، ويوم الفطر يوم كذا، إن شهر رجب أو شعبان أو قبل ذلك، كل ذلك تكلف ما أذن الله لنا به ولا أمرنا به جل وعلا ولا أمر به رسوله، فلنبقى على ما ورثناه من أسلافنا ففي ذلك الخير والبركة، ونسأل الله أن يهدي جميع المسلمين الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.